يسأل ويقول هل تقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاة؟ الحائض والنفساء تقضي الصوم فقط عند جميع العلماء، أما الصلاة فلا تقضى عند جميع أهل العلم. قال تعالى رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني الحيض، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا من رحمة الله وتحسينه وتيسيره جل وعلا وإحسانه أنه أحسن إليهن بوضع الصلاة عنهن، لأن الصلاة تكرر اليوم والليلة خمس مرات، والحيض قد يقطع معها أسبوع أو أكثر أو أقل فيشق عليها القضاء. وهكذا النفساء قد تبقى في النفاس 40 يوما فيشق عليها القضاء. من رحمة الله أن أسقط عن الحيض والنفساء الصلاة فلا تقضي ولا تفعلها، لا تفعلها في هل هذا النفاس ولا تقضي. أما الصوم فإنها لا تفعل في الحيض والنفاس لكنها تقضي، لأجلها الصوم في حائض أو نفاس، ولكن عليهما القضاء. إذا طهرت صامت في رمضان وتقضي ما عليها بعد رمضان، تقضي ما أفطرت بسبب الحيض والنفاس تقضيه بعد رمضان، ما بين رمضان ورمضان الثاني تقضي بينهم، لها أن تؤخر إلى رجب وشعبان لا بأس. وإذا بادرت فهو أفضل، حذر من العوائق. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.